لعباده المتقين والذين جرى ذكر خمس صفات من صفاتهم في هذا السياق الجليل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا، ما هي المسارعة؟ المسارعة لا تكون إلا تقدما فيما ينبغي، أي فيما يحسن ويجمل، فيما هو طيب وكريم وشريف، فيتقدم الإنسان إليه، يتقدم الإنسان إليه. إذن كل تقدم فيما هو شريف وطيب وفاضل، أو باختصار فيما ينبغي، يقال له مسارعة وهي محمودة. وعكسها الإبطاء، والإبطاء وعدم التقدم إلى ما ينبغي وهو مذموم. وفي المقابل هناك العجلة، خلق الإنسان من عجل. العجلة هي التقدم إلى ما لا ينبغي، التقدم إلى ما لا ينبغي وهي مذمومة. وعكسها التأني وهو محمود. إذن هي أربعة ألفاظ: المسارعة والإبطاء والعجلة والتأني. وسارعوا، لما أمرنا بالمسارعة؟ في أسباب كثيرة قد يروح منها هذا الذي سنعرض له بالذكر. أمرنا بالمسارعة أولا لأن الغاية بعيدة، لأن الغاية بعيدة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، غالية وبعيدة، فلا بد أن نسرع وأن نغذ الخطى إليها كي لا تنقطع بنا السبل، كي لا تنقطع بنا السبل. فالغاية بعيدة، الشقة فسيحة، وأيضا لأن الغاية شريفة وكريمة وطيبة، وإلا كيف يستفزنا ويحركنا الله سبحانه وتعالى إليها في عشرات المواضع من كتابه العزيز. إنها غاية شريفة جدا، جنة عرضها السماوات والأرض، سعتها سعة السماوات والأرض في تفسير. هذا سبب ثان. والسبب الثالث لأن الأجل قصير، لأن الأجل قصير. ما هي مدة العمر؟ وما عسى أحدنا يعيش، وما عسى أحدنا يعيش في هذا العمر؟ كم من السنين؟ فالأجل قصير، والغاية بعيدة، الشقة فسيحة، والغاية أيضا شريفة وكريمة. إذا لا بد أن نعجل إليها السير. لو كانت قريبة ويتحصل عليها المرء بأدنى الأعمال وبأقل الأشياء، كما يفهم جهلة المسلمين أنه بانتظامه في سلك الموحدين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيدخل الجنة بغير حساب. هو إن مات على التوحيد سيدخلها إن شاء الله تعالى، ولكن ربما بعد عذاب يسبق، وهو عذاب طويل طويل قد يطول، فكيف يخاطر بنفسه؟ لا، ليس فقط بمجرد الانتظام نصل إلى هذه الغاية، هناك من أسباب، هناك أسباب كثيرة لابد أن نتوسلها، لابد أن نتوسلها وأن نصطنعها حتى نصل إلى رضوان الله وإلى قربانه وإلى هذا الأجر الشريف الخطير. وذكرها الله هنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا تمثيل، هذا تمثيل وتقريب. عرضها كعرض السماوات والأرض لو أنها مدت وبسطت، لو أنها مدت وبسطت ووصل بعضها إلى بعض، كم يكون عرضها؟ هذه الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وقيل العرض كناية عن السعة كما أشرت إليه آنفا، أي سعتها سعة السماوات والأرض. وقال بعضهم، ذكر الله تبارك وتعالى هنا تمثيلا وتقريبا لعرضها، وبداهة أن الطول في أغلب الموارد يكون أكثر من العرض. الطول طول الأشياء في أغلب الموارد، إلا في المربعات، طول الأشياء في أغلب الموارد يكون أكثر من عرضها. لذا قال بعض المفسرين هذا عرضها، فما شأن طولها؟ كم يكون طول السماوات كم يكون طول هذه الجنة؟ طبعا بعض الحمقى دائما يرددون هذا السؤال، إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فأين النار؟ هذا سؤال جاهل. وكأن الكون يعني لو افترضنا أن الكون كله وكل ما خلق الله في الوجود هو السماوات والأرض فقط وليس هناك من أكوان أخرى لم تذكر لنا، لو فرضنا على صحة هذا الفرض فإن السماوات والأرض يمكن تشبهها تقريبا بكرة مثلا، فإذا كانت الجنة عرضها كعرض هذه الكرة هناك فراغات كثيرة جدا فوق وتحت يمكن أن تتسع لجنان أخرى وإناء أخرى كثيرة، ليست المسألة مسألة بساط فقط بعرض وطول، إنها مسألة عالم معمق، عالم بأبعاد كثيرة، عالم بأبعاد كثيرة. فسؤال أحمق يردده الحمقى دائما دون أن يفطنوا إلى ما ينطوي عليه من غباوة. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قوله تبارك وتعالى أعدت إشارة وتنبيه إلى أنه قد فرغ من خلقها، خلقها الله وزينها وزخرفها وأعدها، إذن هي معدة، إذن هي مخلوقة. وهذا بعض ما احتج به السادة الأشاعرة على المعتزلة أو على بعض المعتزلة الذين أنكروا أن تكون الجنة مخلوقة، قالوا ستخلق ولم تخلق بعده، هي الآن غير مخلوقة وغير موجودة، كيف تكون غير موجودة والله يقول أعدت قد فرغ منها؟ والأحاديث الصحيحة كثيرة جدا إلا أنهم لا يقرون بها التي تؤكد أن الجنة موجودة، وقد عرضت للنبي وزارها ليلة المعراج ومثلت له في عرض الحائط وكاد أن يقطف منها قطفا من عنب إلا أنه كع وتأخر، أشياء كثيرة. الجنة موجودة وفرغ منها بلا شك، وأرواح الشهداء تسرح فيها، في أجواف طيور خضر تسرح في الجنة حيث يشاء الله، هي موجودة. أعدت للمتقين، القول في التقوى وتعريف التقوى كلام معاد إلا أنه لا يخلو من خير، لكن لا نريد أن نخوض فيه في هذا المقام. الذي نريد أن نعرض إليه هذه الصفات الخمس التي ألمع الله إليها والتي ذكرها سبحانه وتعالى على وجه الخصوص، ومقام هذه الصفات في الإصلاح الاجتماعي. أعدت للمتقين الذين، إذن هذه هي صفات هؤلاء المتقين، هذه هي معرفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، في العسر واليسر، في حال الغنى وفي حال الفقر. يمكن أن نفهم أن الإنسان في حال الغنى في حال اليسر ينفق ويطلب إليه أن ينفق، لكن كيف يمكن أن يفهم طلب الإنفاق من الفقير من المعسر؟ إن الإسلام يا أحبابي يعنى عناية خاصة بالمران والدربة وميراث الأخلاق الفاضلة والقيم السامية والمعنويات الرفيعة الرائقة، ليس من الأغنياء فقط، من الأغنياء والفقراء، تعويدا لهم على كرم النفوس وسخاوتها وعزة الأنفس. حتى الفقير ينفق ويطلب إليه الإنفاق، لكن كل على قدره وكل حسبما وسع الله عليه سبحانه وتعالى. له نوع من المران، نوع من الدربة، نوع من ممارسة هذه القيم، لا تتعطل هذه القيم، ينبغي أن لا تتعطل هذه المعنويات حتى عندما لا يجد متسعا لكنه يجد شيئا من مندوحة لكي ينفق ويعطي. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، والحديث تعرفونه، 100,000 درهم من مال غني عنده الملايين، لكن هذا الفقير ليس عنده إلا درهمان، فأعطى شطر ثروته عند الله، هذا الدرهم أثقل في الميزان من 100,000 درهم يعطيها غني ربما عنده 1,000,000 درهم، إذن هو أعطى عشر ثروته، كل بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، بديه أنهم لا يفعلون ذلك إلا ابتغاء وجه الله، لا يفسدون ولا يبطلون نفقاتهم بالمن والأذى، ولا يردون من الناس ولا يبغون جزاء ولا شكورا لله، هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، جرت عادة العربية أي اللغة العربية على أن تتوسل بالحسيات لتصوير المعنويات، وهذا في أكثر اللغات إن لم يكن في كلها خاطبة، لأنه لا يمكن أن تصور المعنويات إلا إيه؟ بمحسوس يرى ويسمع ويجس ويحس ويلمس، وإلا لا يتضح أمرها، وإنما يشعر بها شعورا داخليا ضروريا. فهذا هو شأن اللغة جميعا والله أعلم. فما هو الكظم؟ الكاظمين الغيظ. ما هو الكظم؟ الكظم أصلا هو أن تربط القربة بوكائها أي برباطها، القربة اللينة من الجلد يوضع فيها الماء أو اللبن ليخض، يمكن أن تترك سائبة وإلا اندلق وساحم فيها وخرج، فلذا تربط بالوكاء، هذا الربط هو الكظم، يقال كظم القربة. إذن كظم الغيظ كظم القربة، أن تكظم إيه؟ قلبك وتربط على بابه فينطوي على ما فيه من ماذا؟ من غيظ، ينطوي على ما فيه من غيظ، لا تسمح لهذا الغيظ أن يتنفس وأن يخرج، هذا هو الكظم، هذا هو الكظم. والكاظمين الغيظ. فما هو الغيظ؟ هل هو الغضب؟ لا، الغضب أسوأ. الغيظ هو هياج النفس، هو هياج النفس وحركتها وفزعتها حين ترى كثرة أو يتردد عليها كثرة ما يؤذيها ويستفزها فتهيج النفس. هذا الهيجان الداخلي يقال له الغيظ، يقال له الغيظ، قال غاضه يغيظه غيظة، غاضه وليس أغاضه، غاضه أي هيج نفسه وحركها واستفزه بما يكره، واستفزه بما يكره، هذا هو الغيظ. فإن انبعثت النفس مع هذا الشعور إلى إرادة الانتقام فهذا هو الغضب، هذا هو الغضب. ولذا كثيرا ما يفسر الغضب بأنه إرادة الانتقام، ولذا وصف الله نفسه بالغضب، وصف الله نفسه بالغضب، ويقال غير مغضوب عليهم، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. نعم فالله يغضب، لكن لا يقال إنه يغتاظ، لا يقال إنه يغتاظ، فيوصف بالغضب سبحانه ولا يوصف بالغيظ. فهذا هو الغيظ بوجازة، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. أليس الغيظ انفعالا طبيعيا من طبيعة النفس؟ بلى، الغيظ انفعال طبيعي من طبيعة النفس الإنسانية. لذا لا يعقل في منهج الله وفي شرعه سبحانه وتعالى أن يأمرنا بعدم التغير، لأن الشرع لا يأتي أصلا مضادا لضرورات التكوين. هذا كلام غير منطقي، هذا كلام غير منطقي. كل شرع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى مساوق موائم ومكيف مهذب ضابط لماذا؟ للتكوين، لكن لا يناقضه. لذا أيضا من الأسئلة الغبية التي تكرر كثيرا، ما حكم الإسلام في الحب؟ كلام لا معنى له، لا يمكن أن يأتي الإسلام يقول لك أحب أو لا تحب، لا يمكن. الإنسان إذا رأى فتاة صبيحة مثلا، أو وقع عينه على فتاة صبيحة وأحبها في قلبه، لا يملك إلا أن يحبها، انتهى. ليس الإسلام حكم هنا، حكم الإسلام فيما يتلو ذلك أو فيما هو قبل ذلك. هل يجوز لي أن أتعرض لحب امرأة مزوجة مثلا؟ حرام طبعا، لا يمكن أن أعرض نفسي لذلك. إذا فعلت هل يجوز لي أن أتوسل إلى تطليقها من زوجها؟ حرام. هل يجوز إذا أحببت فتاة بكرا يمكن أن أتزوجها بعقد شرعي؟ هل يجوز لي أن أخلو بها؟ حرام. أن ألثمها؟ حرام، هذا هو الحرام. لكن تحب لا تحب مسألة تكوينية، لا يمكن أن نتساءل عن حكم الإسلام في هذه المسألة التكوينية. مسألة تكوينية، ما حكم الإسلام في الجوع؟ أجوع أو لا أجوع؟ أنا سأجوع حتما. ما حكم الإسلام؟ هذا كلام فارغ، هذه الأسئلة يعني من وضعها لا عقل له، لا يفهم كيف تلقى إيه؟ فالإسلام لا يتناكد ولا يتناقض مع التكوينيات يا إخواني. ولذا لم يأمر الله بعدم الغيظ أو بعدم التغير، إنما أمرنا بماذا؟ بكظم الغيظ. فالانفعال انفعال تكويني طبيعي، ولو أراد الله تبارك وتعالى ألا نغتاظ أصلا لما خلق أسباب إيه؟ هذا الغيظ في التكوين، أي غريزة، لما أودع فينا غريزة إيه؟ الغيظ والغضب من بعد. والغريزة على الأقل وفق مدرسة أبي الغرائز ومؤسس علم النفس الغرضي ويليام ماكدوغل، لها ثلاث درجات: الإدراك، ثم الانفعال. وحديثنا هنا في الانفعال، أنا حين أسمع منك كلاما يشين دين ويسب نبي وينتقص من مجد إلهي مثلا، أدرك هذا الكلام فانفعل بالغضب أو بالغيظ، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الثالثة وهي التحرك، الحركة، قد أنفس عن هذا الغيظ بالكلام، بالسباب، بالشتائم، بالضرب، بإشعال الحرب، هذه هي الحركة. الآن الإسلام لم يأمر هنا بعدم الإدراك، هذا أمر مخالف للتكوين، ولكنه أمر بضبط الانفعال. الانفعالات هي درجات من درجات إيه؟ الغريزة، من درجات الغريزة. الانفعال لابد أن يكون مضبوطا، والإنسان الذي لا يضبط انفعالاته يكون أشبه أكرمكم الله بالحيوان. الحيوان لا يعرف كيف يضبط انفعالاته أبدا. الإنسان مفروض عليه أن يضبط انفعالاته وفق منهج الله، ولذا قد يتصرف في هذه الانفعالات بطريقة تشعر بالتناقض، إلا أنه لا تناقض. قال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف يكون المرء ذليلا عزيزا؟ نعم، إذا إخوانه يكون ذليلا وتحمل الأذية ويتحمل السوء ويكظم الغيظ ويعفو ويتجاوز ويحسن، إذا عدوه لا يفعل ذلك، يفعل عكس ذلك تماما. طب أليست هي نفس واحدة؟ نعم، إنها نفس واحدة، وانفعالاتها ليست انفعالات متحدة، إنها انفعالات متباينة، انفعالات متباينة بصور وأشكال مختلفة وفق منهج الله. وهذا هو المؤمن، لا يؤمن أي لا يكمل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما أن يأسر الإنسان هواه ويأسر عقله، ويأسر عقله لأمثال هذه الغرائز، أو بالأحرى يأسر عقله لهواه، فهذا بعيد جدا من كمال الإيمان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: كم من عقل أسير عند هوى أمير. الأمير من هو؟ الهوى. والأسير من هو؟ العقل. هذا لا قيمة لهذا الإنسان الذي يأسر هواه عقله. فهنا دور الشرع، دور منهج الله تبارك وتعالى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هنا درجة أعلى. هناك من يستطيع أن يكظم غيظه، لكن لا يستطيع ما هو أشرف من ذلك. ما هو الأشرف؟ أن تعفو. ما هو الأشرف؟ أن تعفو. من أين اشتقت هذه اللفظة العفو؟ من أين اشتقت هذه اللفظة العفو؟ أليس يقال عفى على الآثار، وعفت الريح على آثار الإبل، أو استرى في الصحراء، أي مسحتها وأزالتها؟ فالعفو من هنا قد اشتق. إذن معنى العفو يا إخواني ليس مجرد أن تقول له اذهب سامحك الله، لا، أن تنقي القلب أصلا من آثار هذا الكظم، من آثار هذا الغيظ، حتى الغيظ لا يعدو له إيش؟ أثر في القلب، ينتهي. أخرجه، أخرج الغيظ كله من قلبي. لأن الإنسان قد يكظم إيه غيظه، ولكن يكظمه على ماذا؟ على غل أو حقد، لا يتنفس ولا يسمح لهذا الغيظ أن يتنفس، إلا أنه إيه؟ يظل يعتمل في نفسه ويتجلى حقدا وضغينة وبغضا، وربما رتب عليه مواقف ومواقف والعياذ بالله. لا، هذا ليس جيدا. العفو أفضل. العفو أن تعفي على أثار الغيظ، أن تمحوه وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. هذه مرتبة أشرف، ومرتبة ثالثة هي أشرف المنازل، ولذا عبر الله عنها بطريقة مخصوصة من طرق التعبير. لم يقل وأحسنوا أو المحسنين إلى الناس، قال والله يحب المحسنين. وقد كان يمكن أن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين، لكنه قال والله يحب. هؤلاء بالذات يصلون إلى مقام المحبوبية إذا تسنموا هذه الذروة العالية السامقة، وهي ذروة الإحسان. قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه: ليس الإحسان أن تحسن إلى المحسن، أحسنت إليه فأحسن إليك، وإنما الإحسان أن تحسن إلى المسيء، هذا معنى الإحسان، أساء إليه فأحسنت إليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خير علاج تستخرج به العداوات وتداوى به الأحقاد والضغائن هو الإحسان، أن تدفع السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. وأين دفع المال؟ أحيانا قد يقتضيني الدفع بالحسنة أو بالأحسن أن أدفع مالا. ولقد طالما استغضب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فلم يجاوز حد التكرم والإغضاء، بل لربما كان يستمر ويتألف بإعطاء المال وإزجاء العطية لمن لا يستحقه أصلا. وما المال في أيدي الكرماء والعظماء، وما المال في أيدي الكرماء والعظماء إلا عطايا للطالبين العافين المحتاجين، أو قمام الأرض ووسخها يستنيخون به الرواحل المنزعجة الشاردة حتى يقطع بها المفازات الواسعة. فعله عليه الصلاة وأفضل السلام في أكثر من واقعة مع الأعراب والبدو، هكذا كان يفعل، يستنيخ هذه الرواحل الشموس، وبعد ذلك يملك النفوس ببذل المال. وأين بذل المال؟ من ملك النفوس. هكذا يتصرف الكبراء والعظماء، الكبراء والعظماء. إذن الإحسان ألا تتاجر، وإنما تحسن إلى من يسيء إليه. الإحسان إلى المحسنين المتاجر، يقول الثوري، وإنما تحسن إلى من أساء. يروى عن الإمام الحسين ابن علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهذه القصة يرويها بعضهم عن هارون الرشيد وعن المأموم. المهم، تروى عن الإمام الحسين هذه القصة: أساء خادم الله، خادم من عبيده، أساء، ويبدو أنه أساء يعني سيئة عظيمة أو كبيرة، فأمر بضربه، فقال: يا مولاي. قال: لبيك. قال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك، لا ضرب، لن أتكلم ولن أضرب. قال: والله أحب المحسنين. قال: اذهب، فقد حررتك واعتقتك لوجه الله، وسأعطيك ضعف ما كنت أعطيك. كان يعطيه صلة ومال مع أنه عبده، سأضاعف لك العطية. هذه هي أخلاق معدن الرسالة وبيت النبوة، والله يحب المحسنين. ويروى أن رجلا كان يماشي الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، التابعي الجليل وأحد تلاميذ الإمام علي، مشهور جدا بالحلم والبلاغة، كان يماشيه ويشاتمه، يشتمه شتما متواصلا، والأحنف يغضي ولا يتكلم، حتى إذا دنا وقرب من بيته قال له: يا ابن أخي، إذا كان عندك بقية من سب فسبها هنا، فإني أخشى عليك من فتيان الحي أن يؤذوك، أنا كل خشيتي عليك، لو جئت إلى هذا الحي وسمعوك تسبني فإنهم سيؤذونك، يصنون عليك بأذى. قيل: كان هذا الأحنف ابن قيس، وقد كان قصيرا وذميما ومجوه الخلقة، كان من ورائه 100,000 شاب ب100,000 سيف، لو نطق بكلمة واحدة لشهروها جميعا، 100,000 جيش يأتمر بأمر هذا الرجل الحليم سيد قومه. فأغضى الرجل واستحيا وعاد، فعلا وذي سفه، وذي سفه يسبني بجهالة، فأغضي عنه. المهم، نسينا هذا البيت: يزيد سفاهة وأزيد حلما، كما ازداد بالإحراق العود طيبة، كلما زاد سفاهة ازداد أنا حلما. هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المتقين الذين من صفاتهم كذا وكذا وكذا. وأما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسبه رجل يوما سبا ذريعا حتى بلغ به باب المنزل، وقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال: معك يدخل لا معي. بهذا فقط أجابه: لا يدخل معي، أنا إنسان محسن وحليم، هذا السب والبلاء تدخل معك أنت في قبرك وتحاسب عليها. ما زاد على أن قال: معك تدخل لا معي، معك تدخل لا معي. وسب أحدهم أو أسمع أحدهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعض ما يكره، وكان أميرا للمؤمنين خليفة، فقال هذا الخليفة الراشد: قال: يا رجل، إنما أردت أن يستفزني الشيطان فأنال منك، أو فأنال عن عطف، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، إن شئت فاذهب وانصرف. لا، لا أريد، هناك قصار، أنا الآن باسم السلطان أنال منك، الشيطان يريد أن أنال منك بعزة السلطان اليوم ما تناله مني أنت غدا يوم الدينونة والقصاص. فلا، فإن شئت فاذهب وانصرف. هكذا كانوا يا إخواني. طبعا هذه القصص ينبغي ألا نستمع إليها على أنها حديث نتسلى بها، هذه نماذج رائقة ورائعة تحاول أن تنشر لنا بعض ما يشير إليه الكتاب العزيز: كظم الغيظ، العفو عن الناس، والإحسان إلى المسيئين. هذا هو الدين. بعض الناس يرى أن هذه الجوانب نفل، نوع من النفل من الترف الديني. الدين هو أن أطلق لحية وأن أركع الله وأسجد صباح مساء، كلا والله، ليس هذا الدين، هذا شعار الدين، هذا اسم الدين، هذا هوية الدين، هوية المتدين فقط. أما حقيقته فأمر بعد ذلك يا إخواني وفوق ذلك. ألم تسمعوا بالحديث الصحيح الشهير جدا، بني الإسلام على خمس؟ ما معنى بني الإسلام على خمس؟ يعني هذه أسس البناء، هذه الأركان الأسس. فأين هو الإسلام إذن؟ الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، عفوا الحج، كلها أسس، هذه أسس فقط يتأسس عليها الإسلام. فأين هو الإسلام إذن؟ إذا لم تكن هذه هي الإسلام كما يظن الجهل منا للأسف الشديد، خلاص يأخذ بالمظاهر الدينية، يصلي، يصوم، يفعل بعض الأشياء، العبادات التقليدية، ويحسب أنه استكمل الإسلام. أبدا، أنت فقط فعلت ما تأخذ به لقب مسلم. أنت الآن مسلم بالاسم، مسلم، يحق لنا حين نراك تفعل هذه العبادات أن نقول إنه مسلم، هذا الرجل مسلم من جملة المسلمين. لكن أين الدين؟ أين حقيقة الإسلام؟ تدرون أين الحقيقة؟ حقيقة الإسلام لا تظهر إلا في مواصلة الناس. كيف تتعامل مع عباد الله؟ هل تسيء أو تحسن؟ هل تصل أو تقطع؟ هل تصل أو تقطع؟ هذه هي حقيقة الدين. ولذا من جاء بهذه العبادات وجاء أيضا بأسباب السوء التي توصل بها إلى عباد الله، وتعلموا على الحديث الصحيح ما لقبه؟ هو المفلس. يعني مفلسا لا تنفع ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كل هذا مفلس، لأنه كان يعبد ويسيء إلى الناس، لا يحسن إليهم، ويحسب أن الله لا يتقرب إليه إلا بالعبادات. هذه من أحسن ما يتقرب به إلى الله يا إخواني. ولكن صدقوني، هكذا نطق المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: لو أحسنت العبادة، أنت تظن أنك تحسنها، تصل في حقوق الله وهو ديوان ربما لا يعبأ الله به، فحقوق الله مبنية على المسامحة، يتسامح الله تبارك وتعالى. في المقابل أحسنت إلى الناس وتوصلت إليهم بأسباب الإحسان الكثيرة، ربما يشفع لك ذلك تقصيرك في العبادة، وليس العكس. النصوص نطقت بذلك. ألم تنطق النصوص بأن رجلا رآه النبي يتقلب في الجنة في غصن شوك نحاه عن طريق العامة؟ ألم يحدثنا النبي المعصوم المصدوق عليه السلام في الحديث الصحيح عن رجل جاء به يوم القيامة ولا حسنة له، ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة، رجل مفلس فعلا من العبادات، إلا أنه كان كثير المال، أغناه الله، كان كثير المال، وكان يخرج الناس، عنده رحابة نفس وسخاوة نفس، كان يخرج الناس وكان ينظر المعسرين، بعد شهر شهرين سنة سنتين، وربما حط إيه عن هؤلاء، كم عليك؟ 200، هات 100 وسامحك الله في الباقي، فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة بهذا الصنيع. وما في عبادة، قد يحدث العكس، ولكن هذا ليس على سبيل اليقين يا إخواني، قد يحاسبك الله على كل فرض تركته. هذا ليس على سبيل اليقين، لكن قد يحدث، هذا ممكن، لكن العكس ليس ممكن. أن تسيء إلى الناس وتأتي بعبادة لا تنفعك هذه العبادة، أن تصلي ثم تخرج إلى السوق تخون وتسرق وتغش لا تفيدك هذه العبادة، لا تسوي شيئا، عبادة عارية. إذن بني الإسلام على خمس، تأملوا في هذا اللفظ الجليل، هذا هو المبنى، هذا هو أساس المبنى. فأين المبنى؟ أين البناء؟ البناء في المعاملة. ومن تأمل كتب الترغيب والترهيب مثلا، أظن أن أكثركم يقتني هذا الكتاب الجليل الترغيب والترهيب، 4 مجلدات، اقرأوا أكثر ما في هذا الكتاب. أجيل النظر في كبائر الذنوب، الكبائر، أكثر كبائر الذنوب أين تتعلق؟ بما تتعلق؟ اترك مثلا الشرك بالله، ثم بعد ذلك أكثر كبائر الذنوب قاطبة تتعلق بماذا؟ بمعاملة الخلق، الزنا، السرقة، القتل، الربا، الغش، الغيبة، النميمة، كل معاملة الخلق، المعاملة السيئة للناس هي أكثر كبائر الذنوب، وهي التي توبخ صاحبها في نار جهنم. هذا هو الدين، هذا هو الدين حقا. جاءت امرأة عجوز مسكينة إلى رسول الله تريد أن تكلمه بكلمة على انفراد، فلم يوسع لها أحد، فجعلت تطيفه المجلس تريد أن ترى ثغرة فرجة فتدخل، فقام لها شاب من أصحاب رسول الله، فأعجب هذا الصنيع الرسول عليه السلام وقال له: يا فلان، أهي أمك؟ قال: لا. أهي أختك؟ قال: قال: هي منك بسبب؟ تقرب لك؟ ذات قرابة معك؟ قال: لا. قال: فلما فعلت؟ قال: رحمته يا رسول الله، امرأة عجوز كبيرة أن تدخل، وأحد يعني إن أحدا لم يوسع لها فأحببت أن أوسع لها. قال وأنت رحمك الله برحمتك إياه. البسيط جدا جدا، ما أعظم هذه النفسية النبوية. ينبغي أن ندقق على أمثال هذه الجوانب حين نقرأ حديث المصطفى لكي نعرف المصطفى أكثر وأكثر. يا إخواني ما أعظم هذا الإنسان، ما أجل هذا النبي الرسول، يهش وتتحرك نفسه ويضرب لهذه المكارم، لهذه السلوكيات العالية الشريفة. رجل قام لامرأة، يعني ماذا كلفه ذلك أن يقوم دقيقة أو ثانية خمس ثواني؟ جزاء ذلك أن الله رحمه، وأنت رحمك الله برحمتك هذه المسكينة، بهذه رحمتك هذه المسكينة. هذا هو الدين كما يقال، فعلا الدين المعاملة، معاملة الناس والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفاحشة قيل هي الزنا، وهكذا اشتهر إطلاقها، تطلق على الزنا. وقيل هي الذنوب الكبيرة، ما فحش من الذنوب، ما فحش من الذنوب. فإذا قلنا إنها الزنا، وهذا أرجح والله تعالى أعلم، إذا قلنا إنها الزنا فمعنى ظلم النفس ماذا يكون؟ فاحشة أو ظلموا أنفسهم. سائر الذنوب أي بقية، السائر هو الباقي، سائر الذنوب كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها، لأن الزنا ليس فقط هو كل الكبائر، الزنا كبيرة من الكبائر، فبقي إذن إيش؟ سائر الكبائر والصغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهذا الصحيح لماذا؟ لأن الظلم على درجات والعياذ بالله، أو دركات، وأدنى هذه الدركات هو الشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم، ولذا قلنا أن هذا هو الأرجح. لكن قال بعضهم الفاحشة هي كبائر الذنوب، فبقي أن معنى ظلم النفس ماذا؟ صغائر الذنوب، والأول أرجح والله أعلم، لأن الشرك ظلم للنفس. وظلم النفس يا إخواني اصطلاح قرآني فريد، نبهنا مرارا على فرادته، لم يعرف في الفلسفات ولا في الأديان الأخرى، لا في كتاب مقدس ولا حتى كتاب بشري عادي يتحدث عن ظلم النفس. اصطلاح قرآني مبتكر، مبتكر من مبتكرات الدين الإسلامي. الكل يتحدث عن ظلم الغير، القرآن يحدثنا عن ظلم النفس. وظلم النفس يظهر أثره في الدنيا قبل الآخرة، يظهر أثره في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ أعظم أثر يظهر لظلم النفس يا إخواني بارتكاب الذنوب، طبعا الظلم بارتكاب الذنوب كبيرة وصغيرها، هو أنه يمنع الإنسان من تكميل نفسه. الإنسان مخلوق وأمامه فرصة لكي يكمل نفسه، فتأخذ حجمها المقدر لها في منهج الله وفي علم الله لو أراد. قد أفلح من زكاها، والتزكية هي إيش؟ التكميل والزيادة، تزداد تزداد تزداد بالفضائل حتى تبلغ درجات عليا من الكمال. الظلم يمنع. والدي على صحة هذا الاستنباط اللطيف قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني الشجرة مثلا مقدر لها أن تنتج أو يقال تطرح بالعامية 200 كيلو من الفاكهة، فآتت ب200 كيلو، هذه لم تظلم شيئا. والإنسان مقدر له أن يصل إلى 1000 درجة من درجات الكمال، بلغ هذه الدرجات، هذا لم يظلم نفسه، هذا لم يظلم نفسه. فإن ظلم نفسه فرط في الصلوات، أساء العباد، كذا كذا كذا كذا، لن يبلغ 1000 درجة. إذن هو لم يؤت ثماره كاملا، فأثر ذلك يظهر في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من الدس، إذن لم يكملها ولم يكبرها ولم يعظمها ولم يستثمر إمكاناتها ومواردها الروحية والنفسية التي هي متعة الإنسان وميزة الإنسان من بين سائر المخلوقات، ميزة التكميل والاستكمال الروحاني المعنوي. هو فقد هذه الفرصة المسكين، وفقدها يكون بحسب الذنوب التي يتقدر بها الإنسان، يتلبس بها والعياذ بالله. هذا في الدنيا خلافا للأشياء الاجتماعية الكثيرة. وأما في الآخرة فإن كل ذنب تذنبه كبيرا كان أو صغيرا تظلم به نفسك يتقاضاك والعياذ بالله إن لم يغفر الله أن تعذب إزاؤه عذابا لا تطيقه. ولما كان أعظم الظلم هو الشرك بالله فإن العذاب بإزاء ذلك والعياذ بالله عذاب مؤبد مخلد بلا نهاية. هذا أثر فظيع والعياذ بالله. فإن لم يكن شركا عذب الإنسان بإزائه إن لم يغفر الله ويتجاوز عذابا شديدا لا يطيقه أصلا هذا الإنسان. وفي المقابل منع نفسه بترك الطاعة من أن يتمتع متاعا مخلدا مؤبدا. يعني لحظة من لحظات الدنيا تذكر فيها اسم الله، تصلي فيها على رسول الله نصف دقيقة، تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أجرها كم هو؟ أجرها في الآخرة غير منقطع. لذا قال الله في آخر السياق: ونعم أجر العاملين. لماذا أنعم الله بأجرهم؟ حين قال ونعم أجر العاملين، لماذا أنعم الله بأجرهم؟ لأشياء كثيرة. أولا لأنه أجر غير ممنون. ما معنى المن؟ القطع، وليس المن هو المراءة. المن هنا القطع. أجر غير ممنون، أجر غير منقطع، دائم مستمر لا ينتهي. فمتعتك بهذه بهذا النعيم متعة لا تتناهى. ثانيا هو أجر لا يتكافأ مع ما بذلت من عمل. فالذي بذلت أنت أصلا؟ الفضل لله أولا وآخر، أليس كذلك؟ فلا يتكافأ إطلاقا. لذا لا يدخل أحدنا الجنة بعمل، إنما بفضل الله كما صح عنه عليه السلام. وثالثا لأنه أجر ممن لا يحتاج إلى جهدك وعملك. وفي الدنيا لا يكون الأجر إلا من محتاج إلى الجهد والعمل لمحتاج إلى المال، أليس كذلك؟ واحد يحتاج العمل والجهد وآخر يبذل هذا العمل والجهد فيعطيه هذا أجره. أما الله فإنه لا يحتاج إلى عباداتنا ولا إلى معاملاتنا ولا إلا أي شيء مما نتقرب به إليه، ومع ذلك يؤجرنا على ما نتقرب به إليه. فعلا نعم أجر العاملين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ما معنى ذكروا الله؟ يحسبها بعض الناس باللسان لا إله إلا الله، كلام لا معنى له. ذكروا الله أي تذكروا الله، لأن العبد لا يعصي الله إلا وهو غافل. يستحيل أن تكون مراقبا لله مستحضرا لعظمته تبارك وتعالى وتعصيه، يستحيل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مصدق بالله، مصدق برقابته بوجوده، يغفل ينسى بالكامل. إذا لا يكون ارتكاب كبائر الذنوب ولا حتى الصغائر إلا مع الغفلة والعياذ بالله، مع الغفلة عن وجود الله ومطالعته ومراقبته. ذكروا الله أي تذكروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والاستغفار هنا يا إخواني نتيجة التذكر، أتبعه الله بصفة أخرى وهي هامة جدا أيضا تترك في الحس العام لدينا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما أن نكتفي بقول أستغفر الله العظيم والله يعلم أن في القلب إصرار عن العودة إلى الذنب، هذا استهزاء بالرب، وهو في الحقيقة هزء من النفس. أنت لا تهزأ بالله وإنما تهزأ من نفسك والعياذ بالله. إذن لابد من الاستغفار غير المقرون بالإصرار، بل مقرون بالإصرار على عدم العودة، مقرون بالإصرار على عدم العودة. قال عليه الصلاة والسلام: اغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رتب اليقين وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين. أما بعد أيها الإخوة، بان لنا من استعراض شيء من هذا السياق الكريم الجليل أن الوسائل التي نتوسلها لنسارع بها إلى مرضات الله وجنته ومغفرته تدور على الإصلاح الاجتماعي. هل في هذه الأشياء إشارة إلى العبادة التقليدية بالمعنى المعروف لدينا؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، عمل اجتماعي. والكاظمين الغيظ، تعامل اجتماعي. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وقد بان لنا أن أكثر ظلم النفس وأكثر الفواحش إنما يكون بالتعاطي مع العباد، في معاملة العباد أكثرها، ليس كلها، أكثر ذلك. إذن هذا هو طريق الدين في إصلاح المجتمعات يا إخواني. فيا ليتنا نعلم أبناءنا وننشئهم على أن هذا هو جوهر الدين. لا يمكن أن يختزل الدين في حسنا وفي وعينا إلى ما يشير فقط إلى العبادات التقليدية دائما. للأسف هذا هكذا نشئنا وهكذا ربينا. إنسان متدين يعني عنده لحية أو عنده حجاب ويصلي ويصوم ويرتاد المساجد، هذا متدين. لكن نغض الطرف، كيف يتعامل مع الناس في الأسواق؟ كيف يتعامل إذا قضى أو إذا اقتضى؟ كيف إذا جهل عليه؟ كيف تكون ردة فعله؟ كيف تواضعه؟ كيف بذله؟ كيف عطاؤه؟ كيف مسارعته في حوائج المسلمين؟ كل هذا نغض الطرف عنه. المهم أنه صالح في نفسه. لا يمكن أن تكون صالحا في نفسك إن لم تكن صالحا لغيرك، إن لم تكن صالحا لغيرك، إن لم تكن عنوان صلاح في مجتمعك. هذا هو الصلاح الحقيقي، وهذا هو جوهر الدين، وهذا هو بناء الإسلام. وما كانت العبادات هذه الأسس إلا لكي يشمخ ويعلو ويرسخ عليها هذا البناء. ولذا لا يمكن أن نتوقع معاملة حسنة على الدوام لا يرضى بها إلا الله ممن يفرط في عبادات الله. صعب جدا جدا، هذا نادر جدا. لذا جاءت هذه العبادات لكي تهيئ لارتفاع هذا البناء. وأخيرا أختم بنموذج من الأحاديث الكثيرة، وهي كثيرة جدا، حتى أن بعض الأئمة ألف فيها مجلدات، وأنا لا أرى فائدة في مثل هذه التأليف. تعلمون لماذا؟ لأن كل الدين أخلاق. ولذا قال بعض العارفين بالله: الطريق إلى الله خلق. يعني الدين كله، وإنما بعثت لأتمم، كأنه حصر رسالته في هذا الغرض. إنما بعثت حصر وقصر لأتمم مكارم الأخلاق. فقال أحد العارفين: الطريق إلى الله كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. الدين خلق. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي أبو داود والترمذي في السنن: ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة شيء أثقل من خلق حسن. أكثر ما تثقل به الموازين الأخلاق الحسنة. وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه دارة الصائم القائم، الصائم القائم. وقال عليه السلام حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء. لذا أوصى معاذا قال له: وأبا ذر كما أذكر، اتق الله وأتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس. نفس الشيء، تقوى الله والخلق الحسن، تقوى الله والخلق الحسن، نفس المشكلة، ولا يأتي من عندياته. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم والفرج والعياذ بالله، الفم والفرج. وقد روى الطبراني عن جابر في الأوسط عن رسول الله، عن جبريل عليهما الصلوات والتسليمات، عن رب العزة تبارك وتعالى قال، حديث إلهي قدسي جليل، قال: إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح. هذا الدين لا يصلح أصلا، ولا يقوم ولا ينتعش ولا يحيا، ولن يصلح إلا بسخاء الأنفس وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. طالما أنت متدين أكرم دينك بسخاء النفس وحسن الخلق. لن يصلح، الله يقول في حديث القدسي: لن يصلح هذا الدين إلا بسخاء الأنفس وحسن الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا، ولوالدينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.